إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس التاسع يستأنف مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في كتاب علام السنة المنشورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإتمام أن ينفعنا بهذه المجالس إنه ولي ذلك ومولاه. ونحن في ليلة الاثنين اليوم 30 من شهر الحجة من سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقدر الذي مر ذكره من هذا الكتاب أو مدارسته والتعليق عليه هو تعريف الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته. وعرفنا ما هي العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وذكرنا متى يكون العمل عبادة، وما هي علامة محبة العبد ربه تبارك وتعالى. وقلنا أن العبادة إنما عرفوا ما يحبه الله ويرضاه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وليس بالعقول وليس بالآراء. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لأنه سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون عبادا له على الكيفية التي يحبها، لذا أرسل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأنزل عليه كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ذكرنا شروط العبادة وأنها يشترط فيها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، موافقة لما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، مع صدق العزيمة في الإتيان بالعبادة، وهو شرط في وجود العبادة وفي كونها. ثم تكلمنا عن معنى الإخلاص وذكرنا الأدلة عليه من الكتاب والسنة. ثم ذكرنا أن الشرع الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يدان به أو أن يدين به العباد ربهم تبارك وتعالى هي الحنيفية، ملة إبراهيم، دين الإسلام الذي لا يرضى الله رب العالمين من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب هذا الدين، فذكر الإسلام والإيمان والإحسان على حسب ما ورد في حديث جبريل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو في سؤاله النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ذكرنا معنى الإسلام وأركانه الخمسة عند تعريفه بالأركان الخمسة، ووقفنا عند الشهادتين والكلام على معنى الشهادتين وما يتعلق بذلك. في السؤال 16 قال المصنف رحمه الله تعالى: والكتاب يعرف ب100 سؤال وجواب في العقيدة، لكن اسمه الذي وضعه المصنف أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ويعرف ب100 سؤال وجواب في العقيدة، وهو يزيد على ال200 سؤال، يزيد على ال200 سؤال. اختصره المصنف من كتاب مطول اسمه معارج القبول، وهو أصل هذا الكتاب. ومعارج القبول شرح لسلم الوصول، وهو نظم ماجع راجع في اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مصنف هذا الكتاب، والشرح والمختصر رحمة الله عليه وعلى جميع علماء أهل السنة. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ هو الآن يتكلم عن أركان الإسلام الخمسة، فبدأ بعظمها وأساسها وأصلها، ألا وهو الشهادتين. قال: ما محل الشهادتين من الدين؟ ويقصد بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. قالوا في تفسيرها وورد ذلك عن غير واحد من السلف: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني هذه معنى إنما المؤمنون الذين آمنوا، يعني قالوا معتقدين، لأن الإيمان إخبار واعتقاد يصدقه عمل وسعي، هذا هو الإيمان، قول وعمل، قول وعمل. فإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وغير ذلك كثير. إذن الشهادتان من الدين كالرأس في الجسد وكالقلب في الصدر، بل أعلى من ذلك وأجل وأعظم. الشهادتان من الدين كالرأس من الجسد وكالقلب في الصدر، بل أعلى من ذلك وأجل. لا يدخل العبد الدين إلا بهما، ولو أن العبد كان قادرا على قولهما وفعل جميع العبادات وأبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لا تنفع عباداته عنده، إذا كان قادرا على النطق به، لقول الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فمن استكبر عن قولها ولو فعل جميع العبادات فإنها لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى، بل لا بد من النطق بهما. وقد اتفق العلماء على أن أول ما يؤمر به الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام أن يقول أشهد، أي أخبر بلساني معتقدا بقلبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. هذا أول ما يؤمر به دخوله في الإسلام. فتوحيد الله بالنطق بالشهادتين هو أصل دعوة المرسلين وأول ما يؤمر به الخلق أجمعون. فأول ما يؤمر به العبد الشهادتان، أول ما يؤمر به العبد أن ينطق بالشهادتين ولا يقوم غيرهما مقامه. يعني مثلا لو أراد أن يدخل الإسلام قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال الله إله، لا يدخل في الدين بذلك. لماذا؟ لأن هناك فرقا كبير كبيرا بين قول القائل لا إله إلا الله وبين قوله الله إله. فلا إله إلا الله هي دين المرسلين هكذا بهذا السياق، بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات. لا إله نفي، نفي استحقاق الألوهية عن كل ما سوى الله. إلا الله إثبات الألوهية لله وحده، لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. أما الله إله، لا تنفي أن يكون الله إله واللات إله والعزى إله والنبي إله وغير ذلك. فتوحيد المرسلين إيمان بالله وكفر بكل ما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال آمنت بالله ولم يكفر بما عبد من دون الله وكاذب في نفس الأمر، لا تقبل منه هذه الدعوة. وإذا ما تأملت في أكثر آيات التوحيد في القرآن تجدها تنبني أو تقوم على النفي لشيء والإثبات لشيء، حتى في آيات الصفات: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. الله لا إله إلا هو، لا إله نفي وإلا هو إثبات. الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا نفس طرد إلا الذي فطرني هذا إثبات هي لا إله إلا الله محمد رسول الله والشهادتان متلازمتان فيلزم من شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول لذلك فإنهما في أركان الإسلام ركن إيه؟ واحد فلا إله إلا الله مع محمد رسول الله ركن واحد لا يصح أن ينطق بواحدة من الشهادتين دون الأخرى ولا يقبل منه ولا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بهما معا لأنهما متلازمتان لأن لا إله إلا الله تعرفنا بالمعبود الذي لا يستحق العبادة سواه محمد رسول الله تعرفنا بالطريق الذي يوصلنا إلى هذا المعبود إلى رضاه فلا إله إلا الله توحيد الإله ومحمد رسول الله توحيد الإله الطريق توحيد الطريق أي أنك إذا أردت أن تصل إلى هذا الإله وأن تنال رضاه فليس لك طريق إلا خلف أول من يفتح له باب الجنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واحد لذلك فإن بعض العلماء يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ثم محمد رسول الله يقول لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالشهادتان متلازمتان وقد أرسل الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه من أجل ثلاثة أمور تجمل الدين كله من أجل أن يعرفنا بالمعبود الإله الحق الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء والثاني من أجل أن يعرفنا بالطريق الموصلة إلى هذا المعبود هو الدين اعتقادا وشريعة وخلقا ومن أجل أن يعرفنا بما لنا إذا سلكنا هذا الطريق من جنة الله رب العالمين ونعيم المقيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه وظيفة الأنبياء التعريف بالإله التعريف بالطريق الموصلة للإله التعريف بما ينال العبد إذا سلك هذا الطريق وبما يتوعد به إذا تنكب هذا الإيه؟ هذا الطريق بما يتوعد به إذا تذكر هذا الطريق من العذاب الأليم عياذا بك اللهم قال المصنف رحمه الله تعالى ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله لأنه كما مر بنى هذا الكتاب على ذكر معتقد أهل السنة باختصار مع ذكر كل مسألة بدليلها يعني يذكر كل مسألة أو كل سؤال بدليله باختصار من غير أن يطيل في ذكر الأدلة يذكر دليلا من الكتاب ودليلا من السنة أو أكثر من ذلك بقليل دليلين ولا يزيد ولا يكاد يزيد يعني على خمسة أدلة في كل مسألة ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه أعظم شهادة على أعظم مشهود ويستدل بهذه الآية العلماء على فضل العلم وشرف أهله بل لو لم يرد في فضل العلم وشرفه وشرف السعي فيه ونيله إلا هذه الآية لكان حريا بالعاقل أن يبذل فيه عمره لأن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة صفوته من خلقه ملائكته شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكفى بالله إيه؟ شهيد، وكفى بالله شهيد. قال والملائكة العلماء بالله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون المطهرون. ثم ثلث بذكر أولي العلم، فدل ذلك على شرف أهل العلم حتى استحقوا أن يذكروا في قرن مع الله جل وعلا ومع ملائكته عليهم السلام. فهذه تحفز كل عاقل حريص على معالي الأمور أن يدخل في زمرة أهل هذه الشهادة، أن يدخل في أهل هذه الشهادة بطلب الإيه؟ بطلب العلم والعمل به. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فيكون هو الإله سبحانه وتعالى من يبتغى إليه السبيل، الغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. الإله الحق المعبود هو الله وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله تعالى ما معنى شهادتي أن لا إله إلا الله؟ قال معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. وتأمل في كلمة استحقاق، لأنك لو قلت معناها نفي العبادة عن كل ما سوى الله فإن الواقع سيخالف ذلك، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله. فإذا قلت نفي العبادة عن كل ما سوى الله هذا خطأ. لذلك فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لو قلت معناها لا معبود إلا الله هذا خطأ، لأن في الكون تعبد معبودات أخرى غير الله سبحانه وتعالى، لكنها تعبد بباطل لا تعبد بحق، والذي يعبد بحق وحده والله وحده لا شريك له. فالنبي هنا للاستحقاق، أما الواقع فيشهد أن هناك من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، والبشر لهم في ذلك عجيب، عبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء وعبدوا الأوثان والأصنام وعبدوا الأحجار والأشجار، بل عبدوا وعبدوا الشمس والقمر وعبدوا الكواكب والنجوم، بل عبدوا البصر. وهم ممن وصل إلى القمة في ما يسمى بالحضارة الدنيوية وفي الاختراعات وفي هذه الأشياء، ويعبدون حيوانات والعياذ بالله. لنعلم أن الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء، وأنه ليست بالعقول، فالعقل خلق الله سبحانه وتعالى. إذا لم يرد الله أن يأخذ بمقادة هذا القلب وهذا العقل إليه فمن يضلل الله فما له إيه من هذا، وهو جل وعلا أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى، هو أعلم حيث يجعل إيه هدايته سبحانه وتعالى، فيضعها في محلها المناسب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى وجل وعلا. فمعناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. إذا أردنا الآن أن نأخذ هذه الكلمة ونفسرها ونحللها، فنقول هذه الكلمة مكونة من ركنين. هذه الكلمة مكونة من ركنين، لا إله إلا الله. الركن الأول نسميه النفي، نسميه النفي اللي هو لا إله، والركن الثاني نسميه الإثبات. إلا الله. هذا توحيد المرسلين جميعهم. فكل نبي كان يأتي قومه يقول له اعبدوا الله، هذا إيه؟ إثبات ولا نفي؟ إثبات. ما لكم من إله غيره، هذا إيه؟ نفي. توحيد المرسلين. لم يأتهم يقول لهم اعبدوا الله، سيقولون نعبد، وإذا نعبد الله ونعبد معه أصلا كما جاء المشركون وقال ذلك وعرضوه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك إيه؟ إلهك يوما. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر ليس له صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة التي جاء بها ليست ببدع من الرسل، وإنما هي نفس الكلمة التي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاء بلا إله إلا الله، وكلهم مسلمون بهذا المعنى. لذلك فنحن أولى بجميع الرسل ممن يزعم أنه على دينهم وهو يخالف ما جاء به. فنحن أولى بنوح وأولى بعيسى وأولى بإبراهيم وأولى بموسى وأولى بجميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بما أنزل إليه من رب، لا بالذي حرر والذي غير والذي بدل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل إليه من ربه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من إيه. وهذا من أعظم الشواهد على أن أهل التوحيد والإسلام هم أهل الحق، أنهم آمنوا بجميع رسل الله ولم يفرقوا في الإيمان بينهم، لم يفرقوا في الإيمان بينهم بل آمنوا بجميعهم. بل ينص علماء الاعتقاد أن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر ولو بنبي واحد ممن ذكره الله في كتابه فقد كفر بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأي الناس أقوى مقيلا وأي الناس أهدى سبيلا؟ الذين يقولون نؤمن بجميع الرسل إلا محمد، أو نؤمن بجميع الرسل إلا موسى، أم الذين يقولون نؤمن بجميع رسل الله وبما أنزل على رسل الله؟ فهذا هو دين المرسلين، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي استحقاق الألوهية عن كل ما سوى الله، إلا الله إثباتها لله جل وعلا وحده لا شريك له. إذن لا بد في تحقيق هذه الكلمة من أن تؤمن بشيء وتكفر بشيء، تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. وكلمة الطاغوت معناها كل ما تجاوز العبد به حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. تجاوز حد يعني إيه؟ أصل الكلمة فعلوت من الطغيان، من إيه؟ الطغيان الذي هو تجاوز إيه؟ الحد. إنا لما طغى الماء أي جاوز الحد، فالطاغوت من الطغيان. فكل ما طغى به العبد وتجاوز حده الذي حده الله له فهذا هو الطاغوت، إن رضي بذلك، إن رضي بذلك. فالشيطان هو أكبر الطواغيت، لأن كل معصية تقع في الأرض من أول الشرك إلى أصغر الصغائر إنما هي بوسوسته وبإيه؟ وباتباع خطواته. ومن عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض. وقلت هذا القيد، أو يذكر العلماء هذا القيد ليخرج من عبد من دون الله من غير أن إيه؟ غير أن يرضى كأولياء الله وكعيسى عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء من عبد، وهو لا يرضى بهذه الايه العبادة. لأننا إذا قلنا كل من عبد من دون الله طاغوت سيدخل في ذلك أولياء الله الذين يتبرؤون من هذه العبادة ممن عبدوه وسيتبرؤون منه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فلسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انظر إلى الأدب، انظر إلى من أدبه الله، يسبح الله أولا، ينزهه ويقدسه عن هذا الكلام القبيح الذي هو في الحقيقة كما قال الله شتم لله، أن يدعى أن لله ولدا. سبحانك، هذا تنزيه أولا، ثم قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، انتهى الأمر، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولأن الأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. هذا موحد قلبه ملآن بتوحيد الله سبحانه وتعالى، تبرأ من هذه المقولة ولم يكتفي بذلك بالإجمال، ولم يكتفي في ذلك بالإجمال بل فصل وبين وتبرر وأوضح في هذه الآيات عقيدته بما لا مزيد عليه وما يجب نحو الله سبحانه وتعالى من إفراده بالعباد. وأن النبي وإن كان مصطفى من الله مكرما إلا أنه لا يستحق شيئا من الإيه من العباد، فالعبادة حق الله الأعظم الذي لا يشرفه فيه غيره. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي إيه؟ ولا نبي مرسل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الآية دليل تقديرنا كلمة حق في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في سورة الحج، وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان، وأن الله هو العلي الكبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعبد وليا والمباح دم والمباح دمه ومال وماله معصوما لمعصوما للدم والمال، وإن كان ذلك من قلبه فقد دخل الإيمان. يعني مجرد أن يقولها دخل الإسلام، مجرد أن يقولها عصم دم ومال وصار من المسلمين، فإن كان ذلك من قلبه فقد دخل الإيمان، إن كان معتقدا إياه عاملا بمقتضاه، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام أي يعامل معاملة المسلمين كالمنافقين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعاملهم بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، فهو في ظاهره مسلم، فهو في ظاهر الإسلام دون باطنه الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط لا إله إلا الله والتي لا تنفع قائلها إلا بتحققها، وهي التي ذكرها في منظومته سلم الوصول بقوله وبشروط سبعة قد قيدت، أي أن لا إله إلا الله ليست كلمة، هي مفتاح الجنة لكن لها أسنان لكن لها أسماء لها شروط، وإلا فالمنافقون كانوا يلوكون بها ألسنتهم ويقول لها وهم ووراء ذلك ما وراء من النفاق وكره الإيمان وبغض المؤمنين. لذلك فقد استقرا العلماء نصوص الوحيين واستنبطوا منها أن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا بتحقق 7 أو 8 شروط فيها. قال الناظم رحمه الله: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستثمنها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ثم إنه بعد ذلك يذكر شرطا شرطا ويذكر أدلة كل شرط من الكتاب والسنة. نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، وأن يحيينا عليها وأن يثبتنا عليها حتى الممات، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا، وأن يجعل يحشرنا في زمرة من جاء بها وتحت لوائه، وأن يردنا مولده، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.